إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فالدرس 59 من دروس شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر رحمه الله، ولازلنا في شرح كتاب الحج ومع الجزء 10 من أجزاء شرح كتاب الحج من بلوغ المرام. ومعنا اليوم شرح بقية حديث جابر رضي الله عنه الذي شرحنا نصفه في الدرس السابق في الجزء 9، ولأن الحديث طويل وفيه مسائل كثيرة فتكلمنا في درسنا السابق في 17 مسألة، وبقيت 10 مسائل نكملها في درسنا اليوم. فشرح حديث جابر رضي الله عنه في صفة الحج، حجة النبي صلى الله عليه وسلم كما رواها جابر، شرح هذا الحديث في درسين، في الدرس السابق 158 والجزء 10 أو الجزء 9، واليوم الجزء 10 من أجزاء شرح كتاب الحج. وحديث جابر حديث طويل قرأناه في درسنا السابق، ونكمل شرحه وبيان مسائله في درسنا اليوم مع المسألة 18 عند قول جابر رضي الله عنه: فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى. في صحيح مسلم: فأهلوا بالحج. وعلى هذا فمعنى توجهوا قصدوا وتهيأوا للرحيل من الأبطح الذي أقاموا فيه ونزلوا فيه، يرحلون منه إلى منى، وأحرموا في مكة. ويوم التروية واليوم 8 من ذي الحجة سمي بذلك لأنهم كانوا يرتوون من الماء لما بعده، أي يسقون ويستسقون. والسنة أن يحرم الحاج من المكان الذي هو فيه، سواء كان في الأبطح أم في منى أم في غيرها، والمكي إذا أراد الحج يحرم من أهله من بيته. قال جابر: وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. هذا في منى يوم التروية، صلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، صلى كل صلاة في وقتها قصرا من غير جمع. هذه مسألة مهمة، هذا يوم التروية أكثر الحجاج يحرمون بالحج في هذا اليوم، لبيك اللهم حجا، ثم يذهبون إلى منى ضحا صباحا، فهناك يصلون الظهر قصرا في وقتها، والعصر قصرا في وقتها، والمغرب في وقتها، والعشاء قصرا في وقتها، والفجر في وقتها من غير جمع. هذه هي السنة. واستحب العلماء المبيت في منى في هذه الليلة، ليلة 9 من ذي الحجة، ولفعل النبي صلى الله عليه وسلم هنا، أنه صلى الله عليه وسلم مع الصحابة باتوا في منى ليلة 9. فهذه مسألة 18، الإحرام يوم التروية من أي مكان في مكة، ثم التوجه إلى منى والصلوات الخمس في منى إلى صباح يوم عرفة. المسألة 19، قال جابر: حتى طلعت الشمس فأجاز حتى أتى عرفة. إذن هذا يوم 9، حتى طلعت الشمس يوم 9 من ذي الحجة، أجاز حتى أتى عرفة. أجاز يعني سارة، جاوز المزدلفة ولم يقف بها بل توجه إلى عرفة. هذا فيه دليل على أنه يسن للحاج أن يبيت ليلة 9 في منى إن تيسر، لا يبات في عرفة، هذا خلاف السنة. المبيت يكون في منى، ذاب العرفة بعد طلوع شمس يوم عرفة. هنا فعله صلى الله عليه وسلم يدل على ذلك. فالمبيت بمنى سنة مستحبة ليلة عرفة حتى طلوع الشمس، ثم التوجه إلى عرفة. وعرفة مشعر خارج عن حدود الحرم، لأن عرفة واقعة في الحل، وعرفة اسم مكان الوقوف في الحج، سميت عرفة لارتفاعها على ما حولها. وفي القرآن جاء عرفات، يقال عنها عرفات، إذا أفضتم من عرفات، جاء في القرآن. إذن المبيت بمنى سنة مستحبة حتى طلوع الشمس يوم 9. هنا تأتي المسألة 20، الجلوس بنمرة عند عرفة، هذا مستحب لفعله صلى الله عليه وسلم. قال جابر: فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها. القبة الخيمة، خيمة صغيرة تسمى قبة، حتى يجلس فيها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت عند الظهيرة. ونمرة جبال صغار هي منتهى حد الحرم من الجهة الشرقية، ووادي عرنة يفصل بين عرفة وبين مكة، بين الحرم. وظاهر السياق يشعر بأن نمرة في عرفة، لذلك قال بعض الفقهاء أن نمرة من عرفة. القول الثاني أن نمرة ليست من عرفة، وبه جزم النووي وابن تيمية وابن القيم وآخرون كما في المجموع للنووي في المجلد 8، وفتاوى ابن تيمية في المجلد 26، وابن القيم في زاد المعاد أيضا في المجلد 2 ذكر ذلك، وجزموا هؤلاء بأن نمرة ليست من عرفة. والخلاف يترتب عليه هل هي من عرفة أم لا، يترتب عليها حكم الحج. من وقف بنمرة إلى الغروب ثم دفع إلى المزدلفة، هل حجه صحيح؟ هل وقف بعرفة أم لا؟ لأن الوقوف بعرفة هو الركن الأعظم من أركان الحج، الحج عرفة، قال النبي صلى الله عليه وسلم. في هذه المسألة الجلوس بنمرة هي من المستحبات، وفيها فائدتان: الأولى جواز الاستظلال بما ليس ملاصقا للرأس كالخيمة، القبة هنا، سقف السيارة، الشمسية ونحوها، يجوز للحاج أن يستظل عن الشمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها، استظل بالخيمة صلى الله عليه وسلم، فيجوز الاستظلال. والثانية استحباب الجلوس في نمرة إلى زوال الشمس، إلى دخول وقت الظهر إن تيسر ذلك، هذه أيضا سنة مستحبة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المسألة 20. المسألة 21 في الحديث، قال جابر: مسألة 21 عن خطبة عرفة. قال جابر: حتى إذا زاغت الشمس وأمر بالقصواء فرحلت له فأتى بطن الوادي. هنا المراد بالوادي وادي عرنة الذي في مقدمة المسجد الآن حاليا، مسجد نمرة أمام مسجد نمرة حاليا وادي عرنة. والآن المسجد ومسجد نمرة هذا المسجد الكبير بعضه في عرفة داخل في أرض عرفة وبعضه خارج عرفة، وبطن الوادي موضع متسع، لذلك خصه النبي صلى الله عليه وسلم بخطبته، ولم يكن في هذا الموضع مسجد، وإنما بني في أول دولة بني العباس. هذا فيه بيان ما يفعله الإمام في عرفة، وهو أن يخطب الناس خطبة واحدة يعلمهم ما يحتاجون إليه من مسائل العقيدة وأحكام دينهم، يحثهم على الاجتماع والائتلاف، يحذرهم من التفرق والاختلاف، يبين لهم مكائد الأعداء. فالمقصود أن الخطبة يراعى فيها ما يناسب الزمان، ليست خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة خطبة جمعة، لا، وإنما هي خطبة تعليم حتى لو كانت يوم جمعة، ليست خطبة جمعة، هي خطبة يوم عرفة، خطبة تعليم للحجاج الذين أتوا من كل فج عميق. ولذلك خطب صلى الله عليه وسلم قبل الأذان ولم يجهر بالقراءة، خطب قبل الأذان، أذان الظهر يصلون الظهر، ولم يجهر بالقراءة، صلاة الجمعة يجهر فيها بالقراءة، لكنه صلى الله عليه وسلم أسر بالقراءة لأن صلاة ظهر قصرا ركعتين، فدل على أنه لم يصلي جمعة. هذه المسألة 21 خطبة عرفة سنة يقوم بها الإمام، إمام الحج أو من ينوب عنه. المسألة 22 في الحديث جمع الصلوات وقصرها في عرفة. قال جابر: ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر. أذان واحد بإقامتين، إقامة لصلاة الظهر وإقامة لصلاة العصر، هذا فيه دليل على أن الخطبة قبل الصلاة، لأنه خطب الناس علم الناس ثم أذن المؤذن لصلاة العصر، صلاة الظهر والعصر جمع تقديم، هذا فيه دليل على أن الخطبة قبل الصلاة، وعلى أن الأذان بعد الخطبة، ثم يصلي الإمام بالناس الظهر والعصر جمعا وقصرا بأذان واحد وإقامتين. هكذا يفعل الناس في سائر أنحاء عرفة، من صلى هنا في مسجد نمرة أو صلى في أي مكان في عرفة، صلي الظهر والعصر جمع تقديم بأذان واحد وإقامتين، ولا فرق بين أهل مكة وغيرهم هنا في عرفة، وهذا الجمع بين الصلاتين لأجل النسك، لأجل النسك وليس لأجل السفر، كما رجح ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. المسألة 23 من مسائل هذا الحديث صفة الوقوف بعرفة. قال جابر: ثم ركب حتى أتى الموقف، ركب القصواء، جعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات. الآن الوقوف بعرفة بعد أن صلى الظهر والعصر جمع تقديم بنمرة، ركب ناقته صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموقف، أتى أرض عرفة موقف، فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات واستقبل القبلة، فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس. ففي هذا الحديث الظاهر أنه صلى الله عليه وسلم وقف عند الجبل، جبل عرفة من جهته الجنوبية، يكون الجبل عن يمينه ويستقبل القبلة، و جعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات. صخرات هي صخرات مفترشة بالأرض تقع خلف الجبل، والواقف عندها يستقبل الجبل والقبلة معا، هذه الصخرات. وعرفت كلها موقف، لكن يجب على الواقف أن يتأكد من حدودها، وهي علامات يجدها من يطلبها، علامات موجودة تدل على حدود عرفة، حتى لا يقف خارج عرفة، لابد أن يسأل وينظر إلى هذه العلامات وهي واضحة للجميع. ومن وقف خارجها لم يصح حجه، لأن الحج عرفة. وقول جابر واستقبل القبلة بيان أن الواقف بعرفة يستقبل القبلة، لأن الموقف موقف ذكر ودعاء، على الحاج أن يستفيد من عشية هذا اليوم، يكثر من الدعاء والاستغفار متضرعا مقبلا مظهرا الضعف والافتقار. وذكر الفقهاء أن وقوفه راكبا أفضل لفعله صلى الله عليه وسلم، لأنه أعون على الدعاء، وهذا فيه نظر، فالذي يظهر أن الأفضل يختلف باختلاف أحوال الناس. فإن كان ممن إذا ركب رآه الناس لحاجتهم إليه، أو كان يشق عليهم ترك الركوب وقفا، كان يشق عليه ترك الركوب وقف راكبا يشق عليه أن يركب، فوقف بعرفة راكبا أو ماشيا حسب أحوال الناس. وإن كان جلوسه على الأرض أخشع له وأحضر لقلبه جلس، لأن مراعاة الكمال الذاتي للعبادة أولى من مراعاة الكمال في المكان. قال جابر فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس، فيه بيان وقت الانصراف من عرفة وكيفيته ووقته بعد غروب الشمس. بعد غروب الشمس، ذلك قال حتى غاب القرص، غربت الشمس حتى غاب القرص، فيه دليل على مشروعية الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس وتحقق كمال غروب الشمس. ثم بعد ذلك دفع إلى مزدلفة إذا غابت الشمس. قال جابر وقد شنق للقصواء الزمام، ضم وضيق عليها الزمام على ناقته بالجذب. الزمام هو الخطام، خيط الذي يشد إلى الحلقة التي في أنف البعير ليقاد به ويمتنع به من الإسراع في المشي. وقد فسر ذلك بقوله حتى إن رأسه ليصيب مورك رحله، مورك الرحل الموضع الذي يجعل عليه الراكب رجله إذا مل من الركوب. ثم النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالسكينة، سكينة، وأثناء إفاضته من عرفة قال جابر كلما أتى حبلا، في صحيح مسلم حبلا من الحبال، التل اللطيف من الرمل الضخم في الطريق بين عرفة ومزدلفة. ومعنى هنا إذا أتى حبلا من حبال الرمل أرخى لناقته قليلا من أجل أن تصعد، لأن الناقة إذا شد زمامها شق عليها الصعود، فيرخي لها صلى الله عليه وسلم من رحمته بها. وهذا فيه دليل على أنه ينبغي الدفع إلى مزدلفة بسكينة ووقار وخشوع وتكبير وتلبية، للا يضر الناس بعضهم بعضا. المسألة 24 من مسائل هذا الحديث تتعلق بآداب وأحكام النزول بمزدلفة، ما يفعله الحاج في المزدلفة. قال جابر حتى أتى المزدلفة، حتى أتى المزدلفة فصلى بها. مزدلفة أحد مشاعر الحج، أحد المشاعر المقدسة، مزدلفة بين عرفة ومنى، سميت مزدلفة لاقتراب الناس إلى منى بعد الإفاضة من عرفات واجتماع فيها، لأن الازدلاف هو الاجتماع والاقتراب في لغة العرب. في قول جابر هنا حتى إذا المزدلفة صلى بها ثم قال فصلى الفجر حين تبين الصبح، ثم ركب حتى أتى المشعر الحرام، وحتى أتى بطن محسر بعد ذلك. هذا كله قبل الذهاب إلى منى لرمي الجمرة. هذه آداب وأحكام جمعت في حديث جابر وفي غيره تتعلق بالنزول بمزدلفة، مشروعية الجمع بين المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامة لكل صلاة، وذلك قبل حط الرحال أو عمل الطعام، سواء وصل الحاج بعد إفاضته من عرفات وصل مزدلفة في وقت المغرب أم في وقت العشاء، يصلي مباشرة ويجمع بين المغرب والعشاء. فإذا كان وقت المغرب جمع تقديم، وإذا كان وقت العشاء جمع تأخير بأذان واحد وإقامتين. أيضا من آداب النزول بمزدلفة مشروعية ترك التنفل بين الصلاتين المجموعتين بين المغرب والعشاء، وإن كان الجمع تأخير، راتبة المغرب والعشاء تترك، هذه السنة. أما راتبة الفجر فلا تترك حضرا ولا سفرا. وكون جابر رضي الله عنه لم يذكرها هنا لا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم تركها، لأن جابر لم يذكر كل شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم في حجه، بل ترك بعض الأشياء. أيضا ما يفعله الحاج أيضا في مزدلفة، لا يشرع إحياء ليلة المزدلفة بصلاة ولا دعاء لظاهر قوله ثم اضطجع حتى طلع الفجر، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن صلى المغرب والعشاء جمعا وقصرا اضطجع حتى طلع الفجر، فلا يشرع قيام ليلة المزدلفة بصلاة ولا دعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك. لكن يستثنى من ذلك صلاة الوتر عند كثير من أهل العلم، فقد قال أكثر العلماء أنه صلى الله عليه وسلم ما كان يدع صلاة الوتر سفرا ولا حضرا. وجابر رضي الله عنه هنا لم ينفي الوتر، لم يذكر صلاة الوتر. وكثير من أهل العلم قالوا لأنه لم يثبت فقالوا لا تصلى الوتر أيضا، وأكثر العلماء قالوا تصلى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع صلاة الوتر سفرا ولا حضرا، هذا في المزدلف. قال بعد ذلك جابر فصلى الفجر حين تبين الصبح، قام صلى الله عليه وسلم وصلى الفجر في مزدلفة، دليل على أن السنة في صلاة الفجر في مزدلفة المبادرة بها في أول وقتها، لكن على الحاج أن يتأكد من دخول الوقت، لا يغتر بأذان غيره ممن قد يؤذن قبل دخول الوقت. قال ثم ركب حتى أتى المشعر الحرام، أيضا في مزدلفة. مشعر الحرام من أسماء المزدلفة، وهو مكان أو جبل صغير في مزدلفة، الآن بني مسجد على هذا الجبل الصغير، مسجد الآن في مزدلفة. فالسنة للحاج بعد صلاة الفجر أن يستقبل القبلة، يذكر الله تعالى بالتكبير والتهليل ويدعو، كما قال الله عز وجل فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. ويسن رفع اليدين في الدعاء، ويستمر في الدعاء الحاج حتى يسفر جدا، حتى قبل طلوع الشمس. قال جابر حتى أتى بطن محسر، هذا كله في المزدلفة. وهنا قوله حتى إذا أتى بطن محسر، أنه صلى الله عليه وسلم غادر مزدلفة قبل طلوع الشمس، وهذا في بيان كيفية الانصراف من مزدلفة، وأنه صلى الله عليه وسلم لما دفع قبل طلوع الشمس أتى بطن محسر، بطن محسر واد بين مزدلفة ومنن، واد بين مزدلفة ومنن، هذا يسمى بطن محسر. لما وصل صلى الله عليه وسلم هذا المكان حرك دابته قليلا، وهذه هي السنة في من أتى بطن محسر أن يحرك دابته قليلا، وإن كان ماشيا أسرع، هذه سنة أيضا. المسألة 25 تعلق برمي الجمرة الكبرى يوم النحر، لذلك قال جابر: ثم سلك الطريق الوسطى، طريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى، بعدما انتهى من مزدلفة ركب ناقته ثم أخذ أو سلك الطريق الوسطى التي تؤدي إلى الجمرة، جمرة العقبة في منن، سلك الطريق الوسطى. هنا فيه بيان رميه صلى الله عليه وسلم جمرة العقبة، وهو أنه سلك الطريق الوسطى، طريق القاصدة إلى الجمرات، هي الطريق الوسطى. قوله التي تخرج على الجمرة الكبرى، لعله وصفها بالكبرى، جمرة كبرى وصفت بالجمرة الكبرى باعتبار ما قبلها من الجمرتين الصغرى والوسطى، ولأنها تنفرد بالرمي يوم العيد، لا يرمى إلا الجمرة الكبرى يوم العيد. وقوله التي عند الشجرة، هذا في الزمان القديم، في دليل على أن السنة للحج إذا دفع من مزدلفة فوصل منن أن يبدأ بجمرة العقبة ولا يفعل شيئا قبل رميها، فيرميها بسبع حصيات، كل حصات مثل حصى الخذف. الرمي بحصات تجعل أو تجعل بين السبابتين قدر حصى الخذف أكبر من حبة الحمص قليلا، هذا يدل على صفة الحصى الذي يرمى به، فلا يرمى بحجر كبير يؤذي المسلمين أو يرمي بالنعال أو بغيرها، هذا كله غير مشروع. الرمي بالحصى حصى الخذف مثل حصى الخذف الذي ترمى، الذي تجعل بين سبابتين وهي أكبر من حبة الحمص بقليل. والرمي عبادة لله تعالى، لابد أن تكون على الصفة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا رمى يكبر مع كل حصى الله أكبر، وهذا من كمال التعبد لله تعالى والتعظيم لأمره، ليحصل الجمع بين التعظيم بالقلب والتعظيم باللسان. وقد رماها صلى الله عليه وسلم من بطن الوادي جاعلا منن عن يمينه ومكة عن يساره، ولم يذكر جابر من أين أخذ النبي صلى الله عليه وسلم حصى جمرة العقبة، هذا يدل على أنه ليس لذلك مكان معين، يلقطها الحاج من حيث شاء، من مكة، من منى، من أي مكان. وجاء في حديث ابن عباس أيضا في رواية الفضل بن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة وهو على راحلته: هاتي القط لي، فلقط له حصيات نحو من حصى الخذف، فلما وضعهن في يده قال: مثل هؤلاء، وإياكم والغلو في الدين، فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين. هذا حديث رواه أحمد والنسائي وابن ماجه وإسناده صحيح. إذن ليس مكان لجمع الحصيات، لم يأتي تحديد للمكان في الشرع، وغالبا الناس يلتقطون من منن في أي مكان من منن. المسألة 26 من مسائل هذا الحديث تتعلق بالنهر

له أن يذهب إلى مكة لطواف الإفاضة. أما آخر وقت طواف الإفاضة فلم يرد فيه نص، والجمهور على جواز تأخيره ولو بعد نهاية شهر ذي الحجة إلى آخر ذي الحجة، والأولى ألا يؤخره عن شهر ذي الحجة إلا من عذر كمرض أو نفاس أو نحو ذلك، لأن الحاجة يبقى محرما إذا لم يحصل له التحلل الأكبر بطواف الإفاضة. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: والصحيح أن آخر وقته غير محدد، فإنه متى أتى به صح بغير خلاف طواف الإفاضة. قال: وإنما الخلاف في وجوب الدم. إذن هذا ما يتعلق بطواف الإفاضة ووقته. وبذلك انتهينا من شرح حديث جابر، هذا الحديث الطويل في درسين، وهو الحديث الأول تحت باب صفة الحج ودخول مكة من كتاب الحج، من كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله. وبذلك ينتهي درسنا اليوم. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأله عز وجل أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة. نسأله عز وجل أن يوفق أولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم بطانة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.